وذكرت الأحاديث أمهات هذه الأعمال التي يبقى للناس أثرها بعد وفاة الإنسان، ويستمر ثوابها لصاحبها ما دامت هذه الأعمال، وهي أولا الصدقة الجارية، والتي عبر عنها الفقهاء بكل ما يدوم نفعه من صدقة ووقف وبناء مساجد ومدارس وتعليم طلبة العلم وبناء مستشفيات وأماكن سكنى للفقراء والأيتام وأبناء السبيل وحفر الآبار وغيرها من سائر أعمال البر. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشر: علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري، وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكر، وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصر. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. يقول الحق تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وأما ثانيا إخواني، العلم النافع، العلم أي الذي يستنتجه العالم من علوم ومعارف واختراعات ينتفع بها الناس في حياته وبعد مماته، ليكون هذا العلم صدقة جارية له بعد وفاته. وأما ثالثا الولد الصالح الذي قمت أيها المسلم بتربيته منذ نعومة أظفاره على الإيمان والطاعة وحب الله ورسوله والمؤمنين، فعلمته الفروض والواجبات وأمرته بفعلها، وحذرته من الحرام والمنكرات وأمرته باجتنابها، فهذا هو الولد الصالح الذي يكون قرة عين لوالديه في الدنيا والآخرة، ويعد عمل هذا الولد استمرارا لعمل والديه، فيثاب الأب والأم بكل عمل صالح يقوم به الولد ويكتب لهم الأجر. وإن من ثمرة هذه التربية دعاء الولد لوالديه بعد وفاتهما، وهي مبشرة بصلاح هذا الولد بإذن الله تعالى. روى الإمام ابن ماجه وصحح الألباني رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. ومن فضل الله تعالى أن الله تعالى ينفع الميت بدعاء الأحياء له واستغفارهم له ولو لم يكونوا من ذريته، ولهذا شرعت صلاة الجنازة للميت المسلم القريب والغريب، وشرع الدعاء لهم والترحم عليهم. يقول تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فبادروا أيها المؤمنون بالعمل بما في هذا الحديث من حرص على العلم النافع وتربية الأولاد على الصلاح وإخراج الصدقات، وخاصة لنصرة أهلنا في غزة وفلسطين، فهم بأمس الحاجة إليها اليوم في ظل العدوان الغاشم. يقول الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.